ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر قريب، يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كريم ولا حرج على فضله. رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره، ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى روعة جديدة من روائع الإمام ابن القيم عليه رحمة الله وبركاته، ونلتقي لقاء رابعا في شهر رجب، ذلكم الشهر المحرم. وفي الحقيقة ونحن نودع شهر رجب ونستقبل شعبان، نبض قلبي بالوداع والفراق والخاتمة. وكما مضى رجب ومضت أيام، سيمضي سائر الدهر، وستمضي كل أيامك، وسيمضي العمر. دوما أقول لكم هذه الفزورة: ما هو أسرع شيء يجري في الدنيا؟ التي تزحف على بطنها من مخلوقات الله، أم التي تمشي على رجلين، أم التي تمشي على أربعة؟ أيه أسرع؟ أم التي تجري في الماء، أم التي تطير في الهواء؟ ما أسرع مخلوقات الله؟ إن أسرع مخلوقات الله هو العمر، لأنه لا يتوقف مهما كان سيره بطيئا سريعا معتدلا، لكنه يسير ولا يفعل شيئا غير أن يسير ويمضي وسينتهي العمر، سينتهي العمر وسنموت. ولا أزال متأثرا بكلمة سفيان الثوري التي قلتها لحضراتكم في اللقاء السابق، أن ما هو أخطر من الذنوب؟ الخاتمة. قال: الذنوب، والله للذنوب أهون عندي من هذه، إنما الذي أخافه الخاتمة. وهناك حديث مشهور عظيم، هو قول نبينا عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيكتبها. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبده خيرا عسله. قالوا: وما عسله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. وفي الحقيقة هذا الحديث الأول المرعب، الذي يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراعة، يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، أرعب كثيرا من الناس. فكان من تأويل العلماء أن قالوا، وهذا الكلام في شرح جامع العلوم الحكم لابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله، قال: والخواتيم أصلها وسرها في البواطن وأعمال القلوب. وجعل تعليل ذلك برواية صحيحة من روايات هذا الحديث: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب. وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. صح، كلام عظيم وتأويل سديد. إن أسرار القلوب وإن ما أبطن من النوايا له علاقة بالخاتمة. جميل. ولكن هو نفسه ابن رجب نفسه قال تفسيرا آخر مهجورا لا يذكر. لماذا؟ يقول: والذي خوف السلف السابقة. في حاجة اسمها السابقة غير ان يبقى باطنه وحش، حاجة تانية اسمها السابقة. ان ربنا اختار كده، ان ربنا شاء كده. هو احنا على راسنا بطحة في فهم الحديث؟ احنا ما عندناش عورة. ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنة لكن الله شاء شيئا اخر. لا يسأل عما يفعل. امال ايه اللي يخوف؟ امال ايه اللي يرعب؟ امال ايه اللي يخوف الصالحين والطائعين والمخبتين والمنيبين اللي باطنهم كان طاهر وطيب وما بيخافش الا اللي باطنه طيب؟ ألم يقل عليه الصلاة والسلام: ما خاف النفاق إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق؟ ألم يقل: المنافق يرى الذنب كأنه الذباب صنع به هكذا، والمؤمن يرى ذنبه كأنه الجبل سيندك على رأسه؟ محدش بيخاف إلا اللي باطنه طيب. فهمت يا سيدي؟ يبقى الخاتمة دي تستحق أنك تفكر فيها. وانت بتختم رجب فكر في الخاتمة، وانت بتودع شهر رجب وبتودع موسم كان الواجب تتوب فيه وعدى من غير ما نتوب، لازم نفتكر كويس ان العمر كله هيعدي ولازم ما يعديش من غير ما نتوب. اللهم تب علينا قبل ان نموت. اللهم انا نسألك قبل الموت توبة. اللهم تب علينا توبة ترضيك. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اختم لنا يا رب وعلى ألسنتنا اسمك، اختم لنا يا رب وفي قلوبنا رجاءك، اختم لنا يا رب وعلى وجوارحنا على طاعتك. حين تسكن القبر وينتهي العمر، وكثيرا ما قلت لكم إننا حين نسأل هل يسمع الموتى، هل يسمع الموتى الزوار، هل حين نزور موتانا يسمعوننا، هل يبلغهم كلامنا، نقول: لا ندري والله، تفاوتت في ذلك الأخبار، لكن الصحيح الثابت أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين وهم ينصرفون. اللهم ارحمني إذا صرت وحدي في القبر. اللهم آنس وحشتي إذا صرت وحدي في القبر. يا ميت اعمل قبل أن تموت، اعمل قبل أن تموت. أنت ميت ولكن موتك مؤجل حتى حين. وأخطر ما في الموت أنه يقطع الآمال. كل اللي ماتوا كانوا ناويين على حاجة ما عملوهاش. أنا أعرف واحد عمل لنفسه كوباية شاي وحطها قدامه وما شربهاش. يا مناس كانوا مخططين وما نقولوش تخطيطهم. أنا بقول يا ترى الحلقة دي هتتعاد وانا عايش ولا وانا ميت؟ فبقول لنفسي دلوقتي: يا هذا، انا الذي اين الذي جمعته من اموال واعددته للشدائد والاهوال؟ لقد اصبحت كفاك منه عند الموت خالية صفرا، وبدلت بعد غناك وعزك ذلا وفقرا، فكيف أصبحت يا رهين أوزاره، ويا من سلب من أهله ودياره. يا عمرو، ما كان أخفى عليك سبيل الرشاد، وأقل اهتمامك لحمل الزاد إلى سفرك البعيد، وموقفك الصعب الشديد. أو ما علمت يا مغرور أن لابد من الارتحال إلى يوم شديد الأهوال، وليس ينفعك ثم قيل ولا قال، بل يعد عليك بين يدي الملك الديان ما بطشت اليدان ومشت القدمان ونطق به اللسان وعملت الجوارح والأركان. فإن رحمك فإلى الجنان، وإن كانت الأخرى فإلى النيران. يا غافلا عن هذه الأحوال، إلى كم هذه الغفلة والتواني؟ أتحسب أن الأمر صغير وتزعم أن الخطب يسير، وتظن أن سينفعك حالك إذا آن ارتحالك؟ أو ينقذك مالك حين يضمك محشرك، حين توبقك أعمالك؟ أو يغني عنك ندمك إذا زلت بك قدمك؟ أو يعطف عليك معشره حين يضمك محشره؟ كلا والله، ساء ما تتوهم، ولا بد أن ستتعلم. لا بالكفاف تقنع، ولا من الحرام تشبع، ولا للعظاة تسمع، ولا بالوعيد تردع. دأبك أن تتقلب مع الأهواء، وأن تخبط خبط العشواء، ويعجبك التكاثر بما لديك ولا تذكر ما بين يديك. يا نائما في غفلة وفي خبطه يقظان، إلى كم هذه الغفلة والتوان؟ أتزعم أن ستترك سدى وألا تحاسب غدا؟ أم تحسب أن الموت يقبل الرشا؟ أم تميز بين الأسد والرشا؟ كلا والله، كلا والله، كلا يا باشا. الأسد حين تكون ذو سؤدة، كلا والله، لن يدفع عنك الموت مال ولا بل، ولن ينفع أهل القبور إلا العمل الممنون. فطوبى لمن سمع ووعى وحقق ما ادعى ونهى النفس عن الهوى، وعلم أن الفائز من ارعوى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. يا صديقي، يا أخ الموت، يا صديق الموت، ستفارق هذه الدار إلى دار أخرى، ستفارق هذه الأموال ستفارق أهلك، ستفارق الأولاد، أحبب من شئت فإنك مفارقه. وكل إنسان سوف تدركه دويه تصفر منها الأنامل. فكر، فكر في خاتمتك، عش على ما ترجو أن تموت عليه، عش على ما تطلب أن تموت عليه. حين يأتي الموت لن يوقفه إنك ناوي تتوب بكرة. بيقولوا قصة قصيرة، قال سأصلي غدا فنام ولم يقم. أقصر قصة في الدنيا. كان لي جار ساكن قريب مني، وكان طبيعة شغله أن يقعد في الشارع في سكتي وأنا رايح المسجد وجاي من المسجد. فكنت كل ما أعدي عليه أدعوه وأمره بالمعروف وأنهى عن المنكر. مش ممكن أعدي على واحد رايح وأنا رايح أصلي ما بيصليش إلا وأقول له قوم صلي. السؤال المشهور، لو إحنا رايحين المسجد وناس قاعدة بتلعب ومش هيصلوا، نسلم عليهم ولا لا؟ الإجابة سلم عليهم وأمرهم يصلوا. طب لو مش هأمرهم يصلوا؟ الإجابة لا، أمرهم يصلوا وسلم. سلم على الناس وخليهم كلهم يصلوا، احرص ان المسلمين كلهم يصلوا. فالراجل ده كنت وانا رايح وانا جاي اقول له مش يلا بقى، انت مش كبرت بقى، مش نفسك في حاجة من ربنا؟ وكان تعبني، ولا مرة واحدة سمع الكلام، ولا مرة جه يصلي. كبر وتعب، وفوجئت بيه بينهج نهجا شديد، وشفت في عينيه انه قرب. قلت له مش يلا بقى، مش هتصلي بقى؟ قال لي شوف تعال علمني الصلاة. قلت له يلا انا قاعد اهو فضيلة. قال لي لا، اصلا عندي مشاكل في الوضوء، اصلا عندي، خليها بكرة. قلت له حاضر، خبر سعيد جدا انه يريد انه يتعلم الصلاة بكرة، ولو ان انا نفسي تيجي تصلي معايا حتى لو ما بتعرفش تصلي، اعمل زي ما الناس ما بتعمل، اعمل اي حاجة. نمنا وصحينا على نداء المسجد المعتاد، جنازة تعالوا صلوا. ما سمعتش بيقول الصلاة على مين. نزلت المسجد، قعدت في المسجد، وأتاري اللي نده على الصلاة كان غلطان، قال إن الجنازة جاية والجنازة لسه بدري عليها. فقلت أنت دخلت المسجد وفضل على الظهر شوية، يلا افتح مصحفك. المهم فتحت المصحف وقاعد، الناس كلهم بدأوا يشعروا بالثقل وبدأوا كلهم يسيبوا المسجد، وفرغ المسجد من الناس. نادى الراجل على النداء التاني ان الجنازة واصلة، ففوجئت بيه وانا قاعد جوه المسجد انه يقول ان الميت هو جاري ده، فلان فلان ده اللي ما كانش بيصلي عمره. عارفين انا حسيت بايه؟ انا جات لي هستيرية حسرة وفرح انه دخل المسجد. كان نفسي من زمان انه يدخل المسجد. عارفين لما شفت، انا اما سمعت اسمه تهديت، قعدت سندت ظهري وببص لباب المسجد عشان اشوفه وهو داخل. بقى داخل المسجد والناس شايلاه، بقى داخل المسجد والناس شايلاه، واقول اخيرا يا جاري، اخيرا يا صاحبي، اخيرا دخلت المسجد، اخيرا دخلت المسجد، اخيرا عملتها ودخلت المسجد. بقى نفسي يقوم من على النعش، بقى نفسي ينتفض من على الخشبة وينزل ويمشي على رجليه، لكن ما حصلش. ونزل وصلى عليه الناس وقام وخرج وانا قلبي هينفطر، وبقيت اقول له الله يرحمك تعبتني قوي عشان ادخلك المسجد، تعبتني قوي، تعبتنا معاك عشان تدخل بيت ربنا، وانا زعلان انه ما دخلش الا على ظهره. عايز اقول كلمة وسؤال وفزورة كان بيسألها لنا شيخنا الكبير وشيخ مشايخنا الشيخ صفوت نور الدين، هل يجوز تمني الموت ولا لا؟ اجاوبك على السؤال ده بعد فاصل قصير. تصلي وتسلم على سيدنا رسول الله وتقوم تصلي لك ركعتين، ولا تقوم تصلي لك اربع ركعات، ما انت خلاص بقى بقيت محترف 100 ركعة، قوم هات اربع ركعات، ونتقابل ان شاء الله بعد الفاصل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. سنعود. عدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. سؤال: هل يجوز تمني الموت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. اسمع بقى علشان نفهم الحكاية إيه. ما هو أصل تمني الموت ده مرتبط بحاجات كتير، وإحنا بنتكلم عن رجب إنه بيختم، وعايزين نختم بخير ونلقى الله عز وجل. العلاقة بيننا وبين الموت، فهم الموت يؤدي إلى فهم الحياة، فهم الموت يعين على فهم الحياة. لما تفهم الموت تفهم ان انت انسان عبارة عن جسم وروح، الروح دي هتتشال هتموت، وبعدين الروح دي تترد تتحاسب، وبعدين تبعث. فهمت؟ الحياة لما تبقى بالمنظور ده، لما تفهم ان انت كلنا هنموت تسارع وتتحرك. لما في امور، في عبادات موقوفة على حب الموت، على حب لقاء الله عز وجل. عشان كده قلت لحضراتكم لا يتمنين أحدكم الموت قبل ما أي حد يقولها لي. هو لا يتمنين أحدكم الموت، لأن القضية قضية الحرص على الحياة، والحرص والشغف على أن الإنسان يتمتع بالدنيا وبلذات الدنيا، وحب الدنيا رأس كل خطيئة، وحب الموت يعين على طاعة الله عز وجل. إيه الطاعات الموقوفة على حب الموت وتمنيه؟ الإخلاص. ما هو هيخلص ليه؟ الاحتساب يحتسب ليه؟ الشوق يشتاق ليه؟ فهمت؟ فمسألة ان انت تحب الموت ادي نفسك فرصة تفهمها. قل لي: قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها: يا رسول الله كلنا يكره الموت. طب كمل. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: يا عائشة ليس ذلك. يبقى ليس ذلك، يبقى المسألة مش خناقة، ده أنا بقول لك عشان تخلص. ويا حبيبي يا صديقي يا أخي في الله، عمر اللي بيحب يموت ما هيموت بدري، هو الأجل مكتوب. علشان أعرف واحد كده أنا حافظ صوته مهما غير نمرة التليفون، ومهما كل مرة سمى نفسه اسم مختلف، هو أنا عارفه، هو واحد بس والله، ما فيش حد بيشتكي الشكوى دي لحد دلوقتي إلا واحد بس. بس كلمني 100 مرة يقول لي: أنا حاسس إن أنا هموت، أنا حاسس إن أنا هموت. هو اللي حاسس إن هو هيموت يبقى هيموت؟ أقول له: لا والله العظيم، اللي حاسس إن هو هيموت مش هيموت ولا حاجة. طيب أنا حاسس إن أنا خايف من أنا شفت منام، أنا اللي بتوقعه بيحصل، أنا والله العظيم كل الحاجات دي مش معناها إنك هتموت ولا حاجة أبدا. كل الكلام ده مش هتموت ولا حاجة. يا سيدي العمر الطويل ليك، شيل الموت من دماغك. انت الشخص ده بس اللي بيخاف من الموت، الموسوس وسوسة الخوف من الموت. لا، مش هو ده الصح. ثم تعالى هنا بقى، انت مالك مرعوب من الموت قوي كده ليه؟ ده اللي بيموت ده زي اللي خرج من لجنة الامتحان وطوح ورقة الأسئلة ومشي، ورقة الإجابة ومشي، واحنا قاعدين نحل. قول لي: لا، ما احنا عايزين لسه نعمل اعمال صالحه تاني. يا عم على راسي الكلام ده، بس اللي خرج بره اللجنه بيطلع لنا لسانه، اللي خرج بره اللجنه بيغيظنا، لكن احنا قاعدين بنحل لسه هتحل احسن منه او خرج برضه بياكل سندوتشات وبيتكلم في التليفون وانت قاعد لسه بتعرق. فهمت؟ قضية الموت مش شرط. عشان كده اللي بينكروا عذاب القبر بيلعبوا على اوتار خوف الناس من لقاء الله. طيب انا عايزك تخاف وعايزك تحب. هو مش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شاف صحابي الحور بيدخلوا بين لحمه وبين الكفن؟ بنات الحور العين جميلات حسنوات اجمل من كل نساء الدنيا نزلوا معاه القبر. ها؟ يبقى مش بنقول عذاب القبر بس، بنقول نعيمه، بنقول فيه بعث. ما اللي يقول لك ما فيش عذاب القبر ده ما يقولكش عذاب القبر، قول لي هات اللي في قلبك وقول لي ما فيش بعث. احنا مش بنقول عذاب بس، بنقول عذاب ونعيم. وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام شهد بنعيم القبر وشهد بالمنعمين في قبورهم وشهد بمن يفتح له قبره ويفرش له من الجنه وياتيه من نسيم الجنه ويجلس معه الجليس الصالح. فعايزين نفهم الموت، نفهم الموت، لان في امور متعلقه عليه. انت فرحان ان صحتك بتقل؟ فرحان انك بتكبر وبتشيب؟ فرحان ان انت بتضعف؟ فرحان ان الدنيا بتغلى؟ فرحان؟ مش انت عمال تترحم ايام ما كان كذا رخيص وايام كان كيلو لحمه بكذا وايام ما كنا كذا وايام كذا؟ مش انت بتترحم على الزمن اللي فات؟ مش سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام قال ما من زمان الا والذي بعده شر منه؟ هو ده. افهم القضيه، شوف اللي ماتوا ما ادركوش ايه وانت ادركت ايه. شوف لما ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها مات لها رسول الله وابو بكر، قالت مات الناس، مات الناس، هنعيش في الدنيا نعمل ايه بعد ما مات سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. فانا مش بقول لك اتمنى الموت وقول اللهم اني اسالك ان اموت، اللهم عجل لي الموت، لا، انا عايز اقول لك انك تعمل له، لانك رايح اجهز له، استعد له. وتعالى نفتح قضيه التمني، تمني الموت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. يبقى ما نتمناش الموت علشان الولد عاق، ما نتمناش، ما دعيش على نفسي، قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم. ما تتمناش الموت علشان الفلوس قلت، ما تتمناش الموت علشان ابتليت، ما تتمناش الموت، لا. وإنما تمني الموت يكون إذا خشي على دينه، إذا خاف على دينه. فمسألة لا يتمنى أحدكم الموت دي مرتبطة بإيه؟ بنزول الضرر. شوف سيدنا يوسف عليه السلام وكان يقال لم يتمنى الموت أحد إلا يوسف عليه السلام من النبيين إلا يوسف عليه السلام، قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني. بيقولوا دي درجة تانية، يعني الدرجة أن الموت يكره تمنيه لما يكون في الضر نازل في الدنيا مش في الدين. لما الضر ينزل في الدين أو يضيق صبر الإنسان ما يتمناش الموت، لكن لما تبقى في عافية علامة سلامة قلبك أن أنت تذكر الآخرة. سيدنا ذو القرنين لما عمل الردم وقف وشاف بقى الصرح الكبير، وانا عايزك تتخيل ردم يأجوج ومأجوج ده زي اي صرح كده، مشروع قومي الدنيا كلها بتحلم بيه، سيدنا ذو القرنين عمله، واول ما عمله في الافتتاح قال هذا رحمة من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. ايه ده؟ ده احنا لسه بنفتتح، ده احنا لسه بنقص الشريط، ده احنا لسه بنقرا اسمك وهو مكتوب على الردم، تقوم قايل للناس كلها ده هيتدغدغ وهيبقى ملوش لازمه في الدنيا. فاذا جاء وعد ربي، شوف الذكر ده، لما حضرتك تجيب جلابيه جديده عشان تصلي بيها التراويح في رمضان، ولا لما تجيب هدوم جديده، عارف السنه نقول لك ايه؟ البس جديدا وعيش حميدا ومت شهيدا. مت شهيدا؟ انت عارف يعني ايه موت شهيدا؟ موت شهيدا يعني الجلابيه دي تغرق دم. انا بقول لك جلابيه جديده بتقول لي موت شهيدا؟ هو ده. لما يجي لنا الجديد بتاع الدنيا بنذكر الآخرة، بنذكر الموت، بنذكر ان ده زائل، بنذكر ان ده مش دائم. الحياة بتخلص، اللي احتسبناه هو اللي هنلاقيه. سيدنا يوسف لما قعد على العرش ولما خروا له سجدا ولما رفع أبويه ولما بقى عظيم ومكي، يعني وهو في السجن ما دعاش على نفسه، وهو مبتلى ما دعاش على نفسه، وهو في الجب ما دعاش على نفسه، ما تمناش الموت في الجب ولا تمنى الموت في السجن، اتمنى الموت وهو ممكن وعزيز وسجدين له. قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. مش هحصل الطيبين بقى ولا ايه؟ مستعجل على لقاء الله عز وجل. دي مرتبة تانية. أسوأ المراتب وأوحشها هي كره الموت على الإطلاق. قولي لا حسب. أم المؤمنين عائشة قالت رضي الله عنها وارضاها: يا رسول الله كلنا يكره الموت. لا مش ده. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها دي أمي وأم المؤمنين، كانت عابدة صالحة تعمل للموت، كانت إذا تصدقت تقول لمن وكلته بالصدقة ماذا قال الناس لما تصدقت عليهم، تعمل محضر للمسؤول عن الصدقة تقول له لما حطيت في ايدهم الصدقة قالوا ايه، هيكونوا قالوا ايه طبعا، قالوا جزاكم الله خيرا، فتسمع الدعاء وتدعو بمثله وتقول فنكون كفأناهم على الدعاء وتصبح الصدقة زيادة. ما نبقاش خدنا حق الصدقة شوية دعوات، مش عايزين من الناس دعاء ولا حتى دعوات، الدعاء اللي دعوه لنا نرده لهم وتبقى الصدقة لينا. فأم المؤمنين عائشة كانت بتحتسب للآخرة وبترجو للآخرة وبتطلب الآخرة. أمال إيه الحكاية؟ بتتكلم عن طبع النفس، وده مش أنا مش بكلمك دلوقتي عشان أغيره، لا، الموت له وحشة ويخض ويخوف، لكن اللي أقصد أقول لحضرتك عليه هو إن ما تغفلش عنه، فكر فيه، اعمل له، حوش له، ابني له، عمره، اجهز له، شيل الزاد بتاعه اللي هتعوزه في الرحلة دي، فهمت؟ علشان كده أسوأ الناس حالا هم الذين يكرهون الموت على الإطلاق ولا يتصورون شيئا أشنع منه. مش عايز يموت، أنا مش هموت، ما تفكرش في الموت، مش هموت، أنا مش هموت، لا أنا مش عايز أموت، أنا مش عايز أموت، هتموت، حتى لو أنت مش عايز تموت هتموت. مين ما ماتش؟ دلوني على اللي ما ماتش. مين؟ الموت ما بيعرفش الملوك، ما بيعرفش اللي معاهم فلوس، ما بيعرفش الجمال، ما بيعرفش الناس اللبقة، كل الناس يموت وإن كرهوا الموت. ولكن القضية زي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وضح لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها: إذا جاء العبد الموت بشر بما عند الله، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وأما المنافق فإنه إذا أتاه الموت بشر بما عند الله فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. أما غير هؤلاء غير المسلمين فإنهم أكثر الناس حرصا على الدنيا. قال الله عز وجل: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. وقال الله عز وجل: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. شوف دي ابن القيم عليه رحمة الله يقول أنها معجزة، معجزة، معجزة اسمها، قل له كده يتمنى الموت؟ ما يتمناش الموت. ليه ما يتمناش الموت؟ لأنه عنده ذنوب، عارف، لأنه ضايع، لأنه بعيد عن رضا الله عز وجل، لأنه عارف ما عند الله هو عايش. ما يكرهش الموت قوي حد قد اللي بيحب الدنيا قوي ومتعلق بالدنيا، أو متعلقش بابنك، ما تتعلقش بزوجتك، ما تتعلقش بوالديك، ما تتعلقش إلا بالله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: خلق الإنسان من علق. عارف يعني علق؟ علق يعني بيتعلق، يعني لزقة، ما تتعلقش بحد. أنت خلقت علق، ولكن تعبدك الله عز وجل بأن أنت تتوب وما تتعلقش بغيره سبحانه وتعالى. أكمل الناس حالا في قضية تمني الموت هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، أنه عليه الصلاة والسلام لم يتمنى الموت ولا الحياة، ولما جاءه الموت صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن عبدا خير. الله على الكلمة، إن عبدا إيه؟ خير. إن عبدا خير بين خزائن الدنيا وما عند الله فاختار ما عند الله. خير فاختار. قبل ما تخير ما تختارش. لو ربنا خيرك اختار. انت ربنا خيرك ما اختاركش. عشان كده ابن القيم بيقول لي بقى الراضي واقف مع اختيار الله له، معرض عن اختياره لنفسه، وهذا من قوة معرفته بربه تعالى ومعرفته بنفسه. وقد اجتمع وهيب بن الورد وسفيان الثوري ويوسف بن أصباط. اسمع القعدة دي بقى، شوف شلة الأنس دي بقى، شلة الأنس دي وهم قاعدين مع بعض، وهيب بن الورد وسفيان الثوري ويوسف بن أصباط. فقال الثوري: قد كنت أكره موت الفجأة قبل اليوم، وأما اليوم فوددت أني ميت. الدعاء اللي بيجي لي جالي من عم الحاج عصام ربنا يكرمه، دعاء إذا قلته يمنعك من موت الفجأة. بس الدعاء يا حاج عصام يتقال في تلت ساعة وأنا سايق، لو قلته حموت موت فجأة. الدعاء طويل جدا جدا جدا، لو قلته هيمنعك من موت الفجأة ده، والدعاء ده لو قلته دلوقتي وأنا بص في التليفون كل ده وأنا سايق حموت موت فجأة. طب أنت خايف من موت الفجأة ليه؟ ما هو موت الفجأة سوء خاتمة، ما حدش عارف. ما هو سيدنا الشيخ صفوة نور الدين مات موت فجأة، بس تعالى أقول لك مات إزاي. مات في شهر رجب يوم جمعة، أظن كانت أيام قمرية وكان صايم، وقدام الكعبة، وبعد ما كان عامل عمرة. إيه رأيك في موت الفجأة ده؟ إيه رأيك في موتة الفجأة دي؟ فاجئهم ومات. الله يرحمه ويحسن إليه. شيخ من مشايخنا الكبار الطيبين الصالحين كان راح يعمل عمرة، وكان هو رائد في الدعوة إلى الله، وما بيسيبش حد، هو وتلامذته كلهم ما بيسيبوش حد في الدعوة إلى الله. ركبوا الباخرة، ولك أن تتخيل لما يركب الباخرة داعية ما بيسكتش وما بيبطلش دعوة، يعمل إيه؟ اشتغل في الدعوة وخلى الباخرة كلها تبقى في عبادة وذكر وتبتل، بقت الباخرة مسجد، مسجد علشان الشيخ فيها. وبعدين مات الشيخ موتة فجأة، ربنا أكرمه، وحدثت كرامة ما كانش ممكن تحدث، أن يموت في الباخرة ويدفن في مكة. إزاي وصل لحد مكة؟ إزاي عداها مش عارف الحجر الصحي والكلام ده؟ إزاي؟ هو كرامة بقى. بس إيه رأيك أنت في موتة الفجأة دي؟ عايز أوريك بقى ناس وصلة، ناس وصلة ماتوا في العمرة. والحديث ده المنسي ده عايزك وانت شايف الناس اللي قدامك دول، الناس الوصلة دي، عايزك تبص لهم كده وتقول يا عن الناس الوصلة، يا عن الناس الوصلة. الناس اللي قدامك دي جنائز ناس ماتوا في الكعبة في العمرة. شايف تاني واحد من الآخر من هناك ده، تاني واحد من هناك ده شايف كاشف وشه ليه؟ عارف كاشف وشه ليه؟ أصله بيعمل عمرة. مش بقولك كان بيعمل عمرة، لا، أنت شايفه دلوقتي بيعمل عمرة، هو دلوقتي بيعمل عمرة. شايف الميت ده اللي بيصلوا عليه ده بيعمل عمرة، هيشيلوه دلوقتي ويحطوه في القبر وهو بيعمل عمرة، ومش هيبطل عمرة، هيقعد يلبي لحد ما تقوم القيامة والصحف تتطاير والناس غرقانة في عرقها والناس مرعوبة، وده ماشي يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هيقعد يلبي. قال رسول الله، شوف الحديث ده، من مات وهو في الحج كتب الله له الحج إلى يوم القيامة، ومن مات معتمرا كتبت له العمرة إلى يوم القيامة، ومن مات غازيا كتب له الغزو إلى يوم القيامة. ده بيعمل عمرة كل يوم، مش من التنعيم، من القبر، لحد ما يقابل ربنا ويقعد يلبي. شفت الناس الوصلة؟ بيقول ايه بقى ابن القيم؟ اجتمع وهيب بن الورد وسفيان الثوري ويوسف بن أصباط، فقال سفيان الثوري: قد كنت أكره موت الفجأة قبل اليوم، وأما اليوم فوددت أني ميت. فقال يوسف بن أصباط: ولما؟ قال: لما أتخوف من الفتنة، نفسي أموت بقى قبل الفتن. فقال يوسف: لكني لا أكره طول البقاء. فقال الثوري: ولما تكره الموت؟ قال: لعلي أصادف يوما أتوب فيه وأعمل صالحا. أنا عايز أعيش يا عم، مش عايز أموت عشان أعمل حسنات، أنا ما عنديش حسنات أموت بيها. فقيل لوهيب بن الورد: أنت قاعد ساكت ليه يا جميل؟ وأنت؟ فقال: أنا لا أختار شيئا، أحب ذلك إلى الله أحبه إلي. فقبل الثوري بين عينيه وقال: روحانية ورب الكعبة، لا تتمنى الموت ولا تتمنى العيشة، أنا أحب اللي ربنا يحبه. قال ابن القيم: فهذا حال عبد قد استوت عنده حالة الحياة والموت، وقف مع اختيار الله له منها. وقد كان وهيب رحمه الله له المقام العالي من الرضا وغيره. ومضى الوقت يا ابن قيم الجوزية، مع كلامك العذب وفهومك الزكية، اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العليا. ألقاكم الأسبوع القادم بمشيئة الله في شهر شعبان، وأنتم صائمون تائبون مقبلون على القرآن الكريم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.